وان، إيش سويتوا خلال عطلة العيد؟ إيش سويتوا خلال عطلة عيد الميلاد؟ إيش سويتوا خلال عطلة الصيف؟ إيش سويتوا في العيد الوطني؟ إيش سويتوا في عيد الاستقلال؟ إيش سويتوا في عيد ميلادك؟ إيش سويتوا في مولد النبي؟ إيش سويتوا في عيد القيامة؟ إيش سويتوا في عيد الشكر؟ إيش سويتوا خلال عطلة العيد؟ كان عندنا ضيوف من أوروبا. كان عندنا ضيوف من أفريقيا. كان عندنا ضيوف من أمريكا الشمالية. كان عندنا ضيوف من آسيا. كان عندنا ضيوف من أمريكا الجنوبية. كان عندنا ضيوف من أوروبا. كل عام وانت بخير. وانت من أهله. كل عام وانت بخير. وانت من أهله. كل عام وانت بخير. وانت من أهله. كل عام وانت بخير. وانت من أهله. كل عام وانت بخير. وانت من أهله. كل عام وانت بخير. وانت من أهله. كل عام وانت بخير. وانت من أهله. كل عام وانت بخير. وانت من أهله. Four. عطلة عيد الميلاد تبدأ الأسبوع الجاي. عطلة الصيف تبدأ الأسبوع الجاي. شغلي يبدأ الأسبوع الجاي. الجامعة تبدأ الأسبوع الجاي. إحنا نبدأ الأسبوع الجاي. هم يبدوا الأسبوع الجاي. المدرسة تبدأ الأسبوع الجاي. المشروع يبدأ الأسبوع الجاي. عطلة عيد الشكر تبدأ الأسبوع الجاي. Five. عندي اجتماع الليلة. عندي حفلة الليلة. عندي حفلة استقبال الليلة. عندي حفلة استقبال السفير الليلة. عندي حفلة رسمية الليلة. عندي اجتماع رسمي الليلة. عندي حفلة استقبال دبلوماسية الليلة. عندي ثلاث حفلات الليلة. عندي اجتماع الليلة. Six. أبغى أعزمك على حفلة. نبغى نعزمك على حفلة. تبغى تعزمك على حفلة. تبغى تعزمهم على حفلة. تبغى تعزمه على حفلة. يبغى يعزمه على حفلة. يبغى يعزمني على حفلة. يبغى يعزمنا على حفلة. يبغوا يعزمونا على حفلة. يبغوا يعزموك على حفلة. يبغوا يعزموك على حفلة. أبغى أعزمك على حفلة.